السلام عليكم. يقول: تكلمتم في الأسبوع الماضي عن سبب اختلاف الروايات زيادة ونقصا، أي يوجب في بعض الروايات بعض الكلمات الزائدة والناقصة، هل أعدتم لذلك السبب مشكورين؟ هذا في كتب في هذا السبب، يعني أولا أسباب الخلاف، وفي كتاب للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ممتاز اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي أسباب الخلاف للبطليوسي وحصره في ستة. ومن الكتب التي اعتنت بأسباب الخلاف المغني لابن قدامة والمجموع للنووي ونيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار. ومن أكثر ما يشير إلى أسباب الخلاف وبالأخص في القواعد الفقهية والأصولية وفي أسباب الخلاف في النصوص ابن رشد في كتابه القيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فهذا الكتاب من أكثر الكتب في إيراد أسباب الخلاف بين الفقهاء في الشريعة، أحيانا بسببها اختلاف النصوص، أحيانا في فهم النص، أحيانا في البناء أو الإسقاط أو الترجيح. وهذه الأمور الحقيقة مهمة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يأتي البيوت من أبوابها، لأن الذي يريد أن يطلب العلم لا بد أن يطلب العلم على الشيوخ، ما يصلح الإنسان يدرس على نفسه، لا بد أن يأتي لشيخ ويدرس عليه، وبعدين يبدأ بصغار العلم حتى ينمو، ثم بعد ذلك يدرس على الكتب. ما لا يسمى هذا الأسلوب، مثلهم كمثل الكلب، هذا تمثيل، مثل هؤلاء كمثل الكلب يعوذ بالله في حالهم، إن تحمل عليه ليس تحمل عليه، إن أجريت عليه يلهث أو تركته يلهث. قال: وهل الكلب يحمل عليه؟ يحمل عليه، تجري عليه، ما أنك تحمل على ظهري، إذا جريت على الكلب ومشى أمامك وأنت تبعته حملت عليه، يعني جريته واستشليته يلهث، وإن تركته يلهث، فمن طبيعته اللذة. هؤلاء أيضا حالتهم أنهم في كل حال يتصفون بما هم عليه من الإجرام، نرجو الله السلام والعافية. يقول: ما المراد بقوله تعالى على لسان لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم جزاكم الله خير؟ هذا لوط كان قومه عندهم انفصام، عندهم مرض نفسي، ولذلك انحرفت فطرتهم، فأصبحوا يرون الطهارة جريمة، ولذلك قالوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، ناس أصيبوا في عقولهم، أصيبوا في ذوقهم، وأصبحوا يريدون الرجال، وهذه أعوذ بالله مرض أول ما عرف عند هؤلاء. وهذا الرجل نبي ورجل فاضل، وأتوه الملائكة وهو لا يعلم الغيب، وأتوه في صورة رجال، وهؤلاء يريدون أن يوقعوا الفاحشة في الرجال أعوذ بالله. فقال لهم: يا قوم، هؤلاء بناتي، بنات الحي، هن أطهر لكم، أزوجكم إياهن، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. بناتي أي بنات الحي، نزوجكم إياها على شرع الله، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ تعملوا عمل يخالف الفطرة ونجس وقذر، ومع ذلك في ضيوف، ما كان يعلم الغيب، حتى قال له جبريل: يا لوط، إنا رسل ربكم. وأخذ يده مسحها على وجوههم، فبقى الوجه مثل القفا، لم يبقى أثر للعين ولا للأنف ولا للفم، أصبح مثل الكف. طمسنا أعينهم ورفعها وقلبها بهم، هذا المقصود بهذا، نرجو الله السلام والعافية. أي هؤلاء بناتي، أي بنات الحي، هن أطهر لكم، تزوجوهن. لذلك ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون. وما ذكره العلماء باطل، وإن صح عن بعض السلف باطل باطل باطل. والله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، إذا كان في محل الحرث، والدبر نجس وليس محل الحرث، ولا يفعله إلا مريض، ومحل محرم بالإجماع. إذا كان محل الحرث إذا كان فيه الدم محرم، فمن باب أحرى محل مهيئ للنجس. وقال اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ويعملوا بطاعة الله، فإن ما يأمرهم به فيه صلاح دنياهم وأخراهم، وفيه الطهر لهم والفوز. يقول هذا أنه يعني يعمل ذنب كل ما يتوب يقلع ويرجع إليه، ما لك إلا التوبة. تب واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن الصدقة، وابتعد عن البيئة التي تلا يعني هذه البيئة التي تمارس فيها الذنب، حاول أن تحولها، تذهب لمحل آخر. ونرجو الله لنا ولك العافية. يقول أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، ما حكم صبغ الشعر وحلق اللحية؟ صبغ الشعر سنة. طيب أيوة، تغيير الشيب ولكن يجتنب السواد. حديث اجتنب السواد أقل درجاته صالح للاحتجاج. وحلق اللحية محرم بالإجماع وبالكتاب وبالسنة. حلق اللحية محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب بقوله لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبالسنة اسبلوا اسدلوا أوفروا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. والإجماع على أن حلق اللحية محرم. وهناك قول لمتأخري الشافعية أوهام الخيط العنكبوت، وفعل لدى الأكل للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب فعل الرب وأمر من أرسله للندب. نعم، فهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى. طيب ولماذا المسلم يحلق لحيته؟ لماذا؟ لماذا يريد أن يكون طفلا والله جعله رجلا؟ يريد أن يكون مالا؟ يريد أن يكون مالا؟ بالاستقراء لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور. إذن وبعدين نحن ندفع ضريبة ديننا يا أخي. اللي عنده بيت يدفع ضريبته، اللي عنده سيارة، اللي عنده تجارة، طيب ما ندفع ضريبة الدين؟ نحن نريد أن ندخل الجنة بدون ما ندفع ضريبة؟ خليه يقول لك مطوع يا تيس يا مطوع يا فاهم. طيب أمنعني من الموت يا أخي، أمنعني من الموت. كل نفس إذا وضعت في القبر ورجع المال والأهل، وبعدين كلكم معافى إلا المجاهرين. لا بد ندفع ضريبة ديننا، لا بد. الدين لضريبة، الجنة لها ضريبة. الذي يريد أن يسخر منك أنك تدينت قل له أمنعني من الموت يا أخي. ما دام ما يمنع عنك الموت، كل نفس ذائقته. لكن ينبغي المسلم أن يتقي الله ويرفق بالناس، لا يأذي الناس ولا. وحقيقة ينبغي أن يكون المسلم رفيق بإخوانه. ونرجو الله تعالى أن لا يبتلينا، وأن يرزقنا الاستقامة، وأن يتجاوز عنا وعن إخواننا الذين ابتلوا. الله يغفر لنا ولإخواننا. في أي حالة يمكننا الجمع بين الصلوات؟ الرجاء الجمع والقصر بين الصلوات. هل الفضل جمع التقديم أم جمع التأخير؟ العلماء اختلفوا في هذا. فالجمهور على أن الجمع للمسافر والمريض جائز، الجمع للمسافر والمريض صاحب العذر. لكن المسافر له أن يجمع ويقصر، والمريض له أن يجمع لكن لا يجوز له القصر. وهذا الجمع رفقا بالناس. فأبو حنيفة يرى أن الجمع غير موجود، وإنما الصلاة لا تصلى إلا في وقتها، وإنما هو يكون جمع صوري، بمعنى يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر إلى أول وقته، فيكون الجمع جمع إيش؟ صوري. ويرى أن الجمع في الحج نسك. الجمهور قالوا الجمع جائز. وبعضهم قال جمع التأخير لا غبار عليه، جمع التقديم بعضهم يشك فيه، والصحيح أن الجمع جائز، جمع التقديم والتأخير. والسنة أنك إذا جد بك السفر بعد دخول الوقت تجمع جمع تقديم، وإذا جاءك الوقت وأنت على الرواحل تجمع جمع تأخير، وإذا كنت جالس في المحل لا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع، تقصر ولا تجمع، هذا هو الأفضل، كما يفعل الإمام أيام منا، لأنه نازل يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والعشاء في وقته ولا يجمع. والصلوات اللي تجمع الظهر والعصر لأنهما مشتركتي الوقت، والمغرب والعشاء لأنهما مشتركتا الوقت، أما الفجر فلا يجمع مع غيره، لا يشترك مع شيء. والذي يقصر الرباعية، أما الثلاثية والثنائية لا تقصر. مع الأسف رأيت بعض الناس يصلي المغرب ويقصر، قلت له ليش؟ قال أنا مسافر. قلت له يا أخي المغرب لا يقصر فيه، لذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم الواجب. إذن القصر جائز للمسافر، والجمع جائز للمريض وللمسافر، والجمع التقديم على الصحيح يجوز، وجمع التأخير يجوز بلا خلاف، والذي هو جاد به السير يجوز له الجمع، والذي هو مقيم ومسافر يجوز له الجمع، لكن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذن في فرق بين من جد به السير ومن هو متصف بالسفر ولم يجد به السير. مثلا النازل هذا يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا مبين في كتب الفقه والحديث وفي أحكام أحاديث الأحكام. يقول بعض الشباب يطفئون شهواتهم في السفر خصوصا إن طال بالاستمناء. لا يجوز الاستمناء ولكنه أخف من الفاحشة. لا يجوز الاستمناء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الاستمناء محرم لكنه أخف من الفاحشة على أصح الأقوال. نكتفي بهذا.